الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 11: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. بغيا أي حسدا وليس طلبا. الكلمة 12: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس أن يثوبون ويعودون إلى البيت الحرام مرة بعد مرة، وليس مثابة بمعنى ثوابا كما توهم بعض الناس. الكلمة 13: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يظن بعض الناس أن الله شبه الكفار بالراعي الناعق بالغنم، والصواب أن الله شبه الكفار بالبهائم المنعوق بها، والمعنى أن الكفار كالبهائم التي تسمع أصواتا لا تدري ما معناها. الكلمة 14: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يفهم بعض الناس من هذه الآية أن الوصية للوالدين والأقارب مشروعة، والصواب أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخت بآيات المواريث. الكلمة 15: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة أي الكفر، وليس النزاع والخصومة أو العداوة، ومثله قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. الكلمة 16: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهم بعض الناس أن معنى السلم أي نقيض الحرب، والصواب أن معناها الإسلام وطاعة الله. الكلمة 17: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها. فكلمة يشري في اللغة العربية تعني يبيع بخلاف كلمة يشتري، كما أن يبتاع تعني يشتري بخلاف كلمة يبيع، وهذا على الأغلب. ومثله قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم، وقوله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الكلمة 18: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال الطبري: الزلزلة في هذا الموضع الخوف من العدو لا زلزلة الأرض. الكلمة 19: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا هو الفضل والزيادة، أي أنفقوا مما فضل وزاد على قدر الحاجة من أموالكم، وليس العفو أي التجاوز والمغفرة. الكلمة 20: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فصالا أي فطام الصبي عن الرضاعة، وليس كما توهم بعضهم أن الفصال هو الطلاق وأنه يشرع التشاور والتراضي على الطلاق، وهذا خطأ، والصواب ما ذكر.